لأنها قل الحيض يوم وليلة، فإذا انقطع لأقل من ذلك علم أنه ليس بحيض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا، كما سبق في مسألة أقل مدة الحيض، وهذا هو الأفضل. قال: وإن جاوز ذلك المبتدع الصحيح. والمسألة اللي حيرت الفقهاء، ولا يكاد يوجد كتاب فقهي يذكر المبتدأ، يجعلونها مرة حائضة ومرة طاهرة، ثم يمرون بإعادة المستقبل، ولا أصل ولا تسبب. السبب في صعوبة باب الحيض عند الفقهاء، يستصعبونه كثيرا، أنهم لا يتقيدون بالأدلة، وإنما يتقيدون بقول فلان وعلان، ويأتون بأشياء لا دليل عليها. ولا فباب الحيض عند المسألة الأبواب لمن تقيد بالنصوص ولم يتهيب مخالفا المخالفين. فالمبتدا اذا جاء الدم هذا يعتد حيضا مباشره، واذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي. نعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الدم اذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا، كما سبق في مساله اقل مده الحيض، وهذا هو الافضل. نعم، تقدم هذا قول جماعه المحققين والاختيار ابن تيميه وغيره والصواب، وهذا دلت عليه الادله. فلا حاجه الى التكلف تصعيب المسائل، كثير من الناس لا يفقه احكام الحيض بسبب تصعيب الفقهاء لها. الذي يقرا في تصانيف الفقهاء وتقاسيمهم المسائل الى الحيض يستصعب المسائل، ومن ثم قد ينفر من هذا الباب ولا يفقه. كثير من النساء ما تفهم باب الحيض، لان الفقهاء يصعبون هذه الجوانب وهذه الابواب، يذكروا تفصيلات ما انزل الله بها من سلطان. نعم. أبرد وإن جاوز ذلك استمر خروج الدم أكثر أيام وليلة ولم يعد أكثر الحيض فهو حيض، أي إذا لم يتجاوز 15 يوما حكم بأنه حيض. وقدم عندنا بالأمس أنه لا دليل على تحديد أكثره. إذا أطبق دم الحيض مع المرأة نرد إلى حالة يتميز إن كان لا تميز، ولا في حالة عادتها إن كان لها عادة، ولم يكن لها تميز ولا عادة نرد إلى عادة غالب نسائها. كذلك المرأة إذا تجاوز الدم 6 أيام أو 7 أيام ثم اختلف الدم معها لون آخر نلغيه، نقول ما اغتسلي أنا أعد هذا دم فساد دم استحاضة. فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد، أي إذا تكرر مجيء هذا الدم 3 مرات في 3 أشهر في أيام معلومات من الشهر، وعدد أيام هذه الثلاث متساو صار عادة. ودليل هذا القول ما روي عن عليه السلام أنه قال في شأن المستحاضة: تدعو صلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قالوا: والأقراء جمع قرء وأقل الجمع 3. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العادة تثبت ولو مرة واحدة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا قلبت ذلك فلتغتسل ثم لتستنشق بثوب ثم تصلي. قالوا: فقد أعانها عليه الصلاة والسلام على حيضها في شهر السادس من الانتحار، ولعل هذا هو الأقرب. لا شك هذا هو الأقرب، وظاهر القرآن أيضا. كان المفروض يسأل بالآية الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيط، قل هو أداء. فأخبر الله جل وعلا المحيط أداء، تعتزل النساء في المحيط ولا تقربن حتى يطهر. فمبتدأ تسمى مبتدأ بمجرد يطرقها الدم حتى الحيوان، ما لم يثبت أنه دم عرق وهو دم الاستحاضة ودم الفساد. ودم الحيض دم أسود يعرض، له رائحة وله أعراض، ولا يكاد يخفى على المرأة الفطنة. نعم. قال وإن أمر ذلك الزائد السحابة، أي إذا جاوز دم الحيض أكثر الحيض وهو 15 يوما فهو السحابة، والدليل أن تجاوزه لأكثر الحيض أخرج هذا الدم الزائد عن كونه حيضا، والسحابة هي أن يخرج من مخرج الحيض دم ليس بدم حيض، وإنما هو دم فساد ومرض. قال وعليها أي المستحامة أن تغتسل عند آخر الحيض، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمستحامة دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم، وهذا مجمع عليه. قال ويجب عليها عند غسلها أن تغسل فرجها، والدليل على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات حديث عائشة في شأن المستحامة، وإذا أدبرت الحيض فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. لكن لا يجب على المرأة تتكلف، بعض النساء تدخل يدها في فرجها لتخرج ما عساه حلق الفرج من الدم، هذا غلط. كذلك ما تكلف أن تخرج تدخل قطنا أو فوطة أو غير ذلك، هذا كله غلط، إنما تغسل الظاهر، وهذا اللي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسل الظاهر الذي تعين غسله مخرج البول منه. نعم. قال ويجب عليها بعد غسلها فرجها أن تعصبه، أي تغبط عليه فرقة مشقوقة الطرفين تشدها على غصبها، ويغني عن ذلك أن تسد مخرج الدم بقطن ونحوه، ومثله ما جد في هذا العصر مما يسمى الحبائل ونحو ذلك مما يمنع سيلان الدم. ومن الأدلة على ذلك حديث أم سلمة في شأن المستحامة، وفيه فلتغتسل ثم لتستنزل ثم تصلي. قال رحمه الله وتتوضأ أي المستحامة لوقت كل صلاة، بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحامة بالوضوء لكل صلاة، وتصلي أي أن المستحامة تصلي كل صلاة في وقتها بعد وضوئها لها إذا دخل وقتها، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمستحامة دع الصلاة قدر الأيام التي كانت التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم، ولأنها طاهرة فتجب عليها الصلاة فسائر الطاهرة، ولها أن تصلي بهذا الوضوء ما دامت في وقت هذه الصلاة ما جاءت النوافل ما لم تحدث، فإذا خرج وقت هذه الصلاة انتقض وضوءها. قال وكذا حكم، طبعا هذا الذي ذكره قول الجمهور، لأن الصحابة توضأ في وقت كل صلاة، ولا أن تصلي بعد الصلاة بما جاءت النوافل ما لم يدخل وقت الأخرى، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قول الثاني في المسألة أنه لا يجب عليها الوضوء، وبمنزلتها من به ساس بول، قلنا أكثر من مرة أنه هو الصواب، وأنه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء لكل صلاة، وأن الحديث الوارد في هذا كلها محلولة. وهذا قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. فالله قال وكذا حكم من به سلس البول، يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها، والدليل على هذا القياس على المستحاضة. قال ومثل من به سلس البول كل من في معناه، كمن به رعاة مستمر على القول بأنه لا يقول ونحو ذلك، فيجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها، ويصلي معها ما شاء من نوافل، والدليل على هذا قياس على المستحاضة. قال فإذا استمر بها أي المستحاضة.